أذل الحياة وعز الممات، وكلا أراه طعاما وبيلا، فإن كان لابد من واحد فسيروا إلى الموت سيرا جميلا. تبادلت مع أحد رفاقك نظرات قلقة، ثم اقترحت في ضيق: يجب أن ننسحب ونعلم الإخوة. أومأ موافقا، فانسللت ما خارج الحفرة وركضت ما نحو المسكن الآمن. بعد تشاور مع أفراد المجموعة كان القرار بضرورة الانسحاب ضمانا للسلامة. في تلك الأيام كنت قد تدربت بشكل مستعجل على استعمال السلاح وكيفية تركيبه وتفكيكه، وأثناء عملية الانسحاب كنت تحمل بندقية آلية. كنتم مضطرين إمعانا في الحذر إلى سلوك طريق مواربة تقتضي تسلق سور المبنى والقفز إلى الجهة الأخرى. كانت عملية شاقة بذاتها، فما بالك إذا أضفت السلاح على كتفك. تقدمت ببطء ترفع قدما إثر الأخرى حتى صرت أعلى الحائط، تنظر إلى الارتفاع الشاهق الذي ينبغي اجتيازه هبوطا وتتنهد. تلك مهمة يسيرة مقارنة بمن قضى. تحكم قبضتك على سلاحك حتى لا يسقط أثناء الرحلة وتهم بالانطلاق. في تلك اللحظة انطلقت زخة من الرصاص بصوت قوي يصم الآذان. قفزت على الفور، أو بالأحرى اندفعت دون تفكير لتحط كومة واحدة. لقد كان الصوت قريبا، قريبا جدا، كأنه من سلاحك. تتفقد صندوق الذخيرة بينما يعم الهرج من حولك. 7 رصاصات، ذلك هو العدد الناقص. في حركة لا إرادية انفك صمام الأمان وانطلقت رصاصاتك الطائشة، لكنها لحسن الحظ لم تسبب سوءا غير الهلع. فكرت حينها أنك لن تكون رجل ميدان ولن تحمل سلاحا ما دمت مخيرا. كنت قادرا على التعرف على الأسلحة ومناقشة مزايا كل منها، لكنك بعيد عن السيطرة عليها. في وقت ما من تلك الليلة تناهت إلى سمعك أصوات انفجارات متتالية. هاجمت الطائرات محطتي طاقة في بيروت وانطفأت أنوار المدينة. تفرقت المجموعة بعد ذلك. التحقت بفرقة دفاع مدني قبلت إيواءك. كنت في منطقة هادئة بعيدة عن خط النار. لم تحتاج إلى حمل السلاح مرة أخرى، ولم يكن وجودك يشكل مساعدة فعلية. كانت الفرقة توفر لك الإقامة لا أكثر. بعد 2 أسبوع وقع الطرفان اللبناني والإسرائيلي اتفاقية وقف إطلاق النار. كانت تجربة عملية ثرية لمثلك. لطالما داعب خيالك مصطلح الجهاد مثل الآلاف من أبناء الحركة الإسلامية. كان لجرس حروف الكلمة وقع سحري يحلق بك إلى آفاق علوية ويشدك إلى مجد ماض تليد. ولم يكن ينقصك بعد تجربة السجن سوى خوض غمار حرب وحمل شرف هذا المسمى مجاهد في سبيل الله ليكتمل سجلك الشرفي. ها أنت قد حملت السلاح ورابطت على ثغر وقاتلت ولو نظريا دون اشتباك أعداء الأمة من الغاصبين. صحيح أنك لم تواجه خطرا محدقا، ولم تشتبك بشكل مباشر، ولم تقتل أو تلق جراحا، لكنك وقفت ثابتا وطائرات العدو تحلق فوق رأسك. وقد كانت غزوة، وقد كان حلما وأضحى حقيقة. كنتم تتواصون في مرحلة الفتوة في الجامعة وقبلها بفضل الرباط في الجهاد. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. فلتحمد الله أن أقر عينك بنوال شرف الجهاد في سبيله. كانت حالتك الإيمانية تتأرجح بشكل عجيب، مثل رقاص ساعة يزور قطبين متناقضين كل ثانية. وقد كانت تلك الأيام رغم قسوتها أيام علو همة وشحن مكثف لبطارية الإيمان التي نفدت طاقتها. أو كادت. بعد يومين جمعكم الشيخ يحيى على عشاء شهي في منزله. كانت الدعوة لسريتك الذين رابطوا معك، وكان يخاطبكم في فخر: أيها المجاهدون، ولم لا؟ ألستم وفيتم بما عاهدتم الله عليه؟ وكان الشيخ يحيى شيخ المجاهدين آنذاك، قبل أن يرتقي إلى الله شهيدا بعد تلك الحادثة بسنة ونيف على أيدي الصهاينة، وهو يحاول العبور تسللا إلى فلسطين المحتلة بعد رحيلك عن بيروت بوقت قصير. وبعد العشاء اجتمعتم في جلسة معدة على سطح المنزل، حيث تناثرت الوسائد المريحة على السجاد، وانساب شعاع رقراق من القمر أطفى جوا من الجمال والدعة، ودارت أكواب الشاي الأخضر ووريقات النعناع المنعش. التفت إليك الشيخ يحيى مخاطبا وقد بلغته أصداء ولعك بالشعر والإنشاد: أشجنا بنشيد جهادي يا مالك. واستحسن رفقاء سريتك الطلب، فرحت تترنم بصوت رخيم: فوق المنابر قف ونادي، لبيك يا صوت الجهاد، لبيك إنا ثائرون متى عزمت على الأعادي، بالدم نكتب للأولى سرا دفينا في الفؤاد، ليلوح ركب محمد ركب الغطارفة الشداد، نار إذا حضر الوغى نور يدلك للرشاد، سمع الهنا صوت الجهاد وبت من ألم تنادي. بعد تلك الأزمة الدولية راجعت مخططاتك الشخصية، صار لزاما أن تغادر إلى أوروبا. وعدك الشيخ يحيى مرة أخرى بتدبر الأمر، لكن السبل ضيقة والإجراءات طويلة. في الأثناء وجد لك عملا في مدرسة تكوين في اللغات والرقن على الحاسب الآلي. كان صاحب المدرسة شابا مصريا على صلة بالشيخ، كنت تهتم بتسجيل الطلاب ومعظمهم من الإناث، تسلمهم بطاقات الانخراط وجدول الدوام وتقدم التوجيهات الأولية، وكثيرا ما كنت تقدم أيضا درسا بسيطا في الرقن كلما تغيب المدرس المصري المسن، وهو كثير الغياب نظرا لحالته الصحية المتداعية. لم تكن معرفتك النظرية الساذجة تزيد على ما يلم به كل شاب في مثل سنك نشأ على الترف ودخلت الأجهزة الذكية حياته في وقت مبكر، وقد كانت تلك المعرفة السطحية كافية لتعطي دروسا للغير. كنت تبيت في المدرسة وتقوم بمهام التنظيف والكنس أيضا، وفي إحدى الليالي وصلك خبر بتمشيط الحي من قبل قوات الأمن اللبنانية بحثا عن أمثالك من المقيمين غير القانونيين. قررت المغادرة برفقة صديق فلسطيني على الفور. أغلقت المدرسة في وقت مبكر وخرجتما مشيا على الأقدام. لم تكن لديكما وجهة محددة، مررتما بمقبرة موحشة، تبادلتما نظرة متشاورة. لم يكن دخول المقابر ليلا يخيفك، لكنك لا تمانع إن توفرت فرصة أوفر رفاهية. استقر بكم الرأي على قطع مسافة 200 متر إضافية، إن لم يحالفكم الحظ بإيجاد مكان للمبيت تعودان إلى المقبرة. بعد حوالي 100 متر توقفتما عند عمارة قيد التشييد، كانت هناك غرفة حارس مضاءة، ثم ظلام حالك يسود البناية. تسللتما في حذر حتى المدخل، كانت الشقق بلا أبواب. تحسستما الطريق على ضوء القمر المنساب من شقوق النوافذ. من حسن الحظ كان بالحمام حوض استحمام، كان مغبرا تعلوه بقايا مواد البناء، لكنه كان سريرا ملائما لتلك الليلة. رغم كل شيء نمت بعمق حتى الصباح. لم يستمر عملك في المدرسة طويلا، كان كل شيء ينبئ بنهاية قريبة، بداية من صحة الأستاذ المتردية وصولا إلى تشغيل أمثالك للاطلاع بأكثر ما يمكن من المهام من باب التوفير. كان صاحب المدرسة يعاني من أزمات مالية متكررة، وبعد شهرين من إقامتك في المبنى تقرر إغلاقها. استعاد صاحب المؤسسة المفاتيح وبت بلا مأوى مرة أخرى. أقمت لأسابيع مع بعض الشباب اللبناني في مخيم لم تتوفر فيه أدنى مرافق الحياة الكريمة، ثم توسط الشيخ يحيى مرة أخرى لمعالجة وضعك، فالتحقت بمسجد هو جزء من جامعة بيروت العربية. منذ غادرت شقتك في ضاحية المرسى تنقلت بين مساكن عدة كلها تتنافس في تعليمك الزهد والتواضع. أنت المزهو بمكانة عائلتك الاجتماعية وإمكاناتها المادية. لقد كان كل حديث من الأجهزة المنزلية يصلك إبان ظهوره، ومفروشاتك الجميلة الفاخرة يتم تغييرها كل سنة بأخرى جديدة. كنت تعيش ترفا حقيقيا، وتلك الغرف الخالية تقريبا من كل أثاث ذات الجدران المتآكل طلاؤها، تتضوع في فضائها رائحة نفاذة هي مزيج من رائحة السجائر والمجاري والأنفاس الكريهة لسوء تهويتها. كيف يمكن أن تكون مأوى لأمثالك؟ كنت تنزل دركا إثر آخر حتى وصلت إلى الحضيض، وقد كان الحضيض مقصورة إمام الجمعة. أقمت بتلك المقصورة الضيقة الخانقة، وقد كانت على ضآلتها تحوي مكتبة ودورة مياه، لكن المكتبة المهملة كانت قد غدت مرتعا للقوارض التي تتسلل من المرحاض. لم تكن تدخل مخدعك إلا في ساعة متأخرة من الليل بعد أن يتم إغلاق المسجد، وإلا فإنك كنت تؤثر السهر في مجاله الرحب حتى يؤذن لك بالمغادرة، وما إن تغلق عليك باب المقصورة حتى يتملكك الجزع. كنت ترص الكتب والمجلات على الأرض وتضع حشية نومك عليها خوفا من الفئران التي يأتيك حفيف أقدامها كل ليلة وهي تذرع فضاء الغرفة جيئة وذهابا، فلا يزورك النعاس إلا بعد لائي. ذات يوم زارك الشيخ يحيى الذي أهمه أمرك. قدمت له على استحياء كوبا من الشاي مقرونا ببعض قطع الكعك والحلوى اللبنانية، وكان كل ما تملك في غرفتك البائسة من طعام. وشق عليك حالك وأشفقت على نفسك التي أزرى بها الدهر، وأنت الكريم ابن الكرام، كان جود يدك وكرم ضيافتك مضرب الأمثال أينما حللت. فطفقت تعتذر لضيفك عن تواضع ما قدمت إليه لضيق ذات اليد الذي يعلمه دون حاجة منك لشرح. زفرت متأوها: آه يا شيخنا، لقد ضاقت الدنيا في عيني وكأنها ثقب إبرة. ثم رغبت في تلطيف ذاك الجو الحزين فقلت ممازحا: هل أنشدك شعرا؟ فأنا أحفظ الكثير، هل تطرب للشعر يا شيخ؟ قال الشيخ مبتسما ولم يكن جاهلا بهوايتك تلك: هات ما عندك. أدخلت أصابع يديك كلتيهما كعادتك في خصلات شعرك تتخللها لتأتي بها للخلف، والتمع بريق في عينيك، وتلك عادة لازمتك حين تتحمس لفعل أمر تهواه نفسك، وتمثلت أبياتا لأبي فراس الحمداني قالها في الأسر وهو مكروب محزون في ذلة القيد وهو الفارس الأمير: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، ما كان يغلو التبر لو نفق الصفر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، وإن مت فالإنسان لا بد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ضحك الشيخ في هدوء وعلم ما يجيش بفؤادك، ثم قال مترفقا: أعلم يا مالك أن هذا وضع ليس لمثلك، لقد طالت فترة إقامتك هنا دون هدف، وقد صار من الضروري لك أن تتعلم صنعة تقتات منها وتعيل نفسك بدل التنقل المستمر من مأوى مؤقت إلى آخر. ولم يكن بوسعك إلا أن توافقه الرأي، كنت قد مللت الانتظار والترحال بلا فائدة ترجى، وكان لدى الشيخ يحيى مرة أخرى خطة مناسبة من أجلك. كنت تتحرج كلما سدت الأبواب في وجهك من طلب مساعدته، لكنه لم يكن يعدم التدبير، فيخرج من جراب الحاوي كل مرة حلا جاهزا لأزماتك المتكررة. تنقلت بين المخيمات والمساكن التي تتفاوت مستويات تجهيزها والرفاهية فيها، لكنك بفضل الشيخ لم تعاني الوحدة والتشرد. من أجل كل ذلك أومأت في استسلام، وباشرت من الغد عملك الجديد. كان قد وجد لك مكانا في ورشة كهربائي تتعلم عنده تلفيف المحركات. لم تبارح مسكنك في مسجد جامعة بيروت، وبدأت التردد على المحل من 8 صباحا وحتى 5 مساء. بعد 6 أشهر وقد صبرت كثيرا إكراما للشيخ يحيى، أيقنت أنك لا تتقدم في تعلم الحرفة. كان صاحب الورشة شديدا في المعاملة، ولم يكن يهتم بما تتقنه طالما كان المحرك يعمل، فوجدت نفسك تتعلم بتقليب محركات الحرفاء، تفتحها وتجرب كل شيء لعلها تعمل. نعم، هذا ما كنت تفعله، وقد حالفك الحظ، أو لعله تفكيرك المنطقي السليم، فأصلحت معظم المحركات التي عهدت إليك دون أن تقرأ مرجعا واحدا في الهندسة الكهربائية أو تتلقى تدريبا من أي نوع. كان بوسعك أن تصبح كهربائيا مثل معظم الكهربائيين في سوق المهنة، تخاطر لتصلح الأجهزة وتتهور أحيانا وتعتذر في برود إذا ما أفسدتها، لكن ساعات انكبابك على المحركات طيلة الشهور 6 المنصرمة غذت في صدرك حلمك القديم. أنت تريد أن تكون طبيبا، وستفعل مهما كلفك ذلك. كانت وضعيتك القانونية في بيروت غير قابلة للتسوية، أما والأمر كذلك فلا مفر من هجرة جديدة. كانت باريس تناديك بملء صوتها كل ليلة في منامك، وكل صباح في صحوتك وأنت تزاول عملك في الورشة. في الأثناء كنت توهم عائلتك بأنك قد وصلت إلى باريس بالفعل. كان تواجد الحركة الإسلامية قد غدا كثيفا في المهجر بشكل عام وفي باريس بشكل خاص، وكان الشيخ يحيى قد يسر لك توصيل الرسائل عن طريق ملتفة تمر بالأردن ثم فرنسا، حيث يقطن قريب له يعيد إرسال الظروف بختم فرنسي. لم تكن اتصالاتك بهم كثيفة في تلك الفترة، بل لعله كان خيارا استراتيجيا منك، فلا تعلمهم بأنك في بلاد حرب فتقلقهم عليك، ولا تعلمهم بموقعك المحدد فتؤكد تواطؤهم في تهريبك. لم تكن تصلك منهم ردود إطلاقا، أنت بلا عنوان بالنسبة إليهم، ورسائلك لم تكن سوى إشارات طمأنة مقتضبة حتى يدركوا أنك حي ترزق. لم ترفع سماعة الهاتف لتتصل مرة واحدة، كنت تؤجل ذلك حتى تسوي وضعك، تستقر وتباشر الدراسة من جديد. لكن التأجيل استمر 3 سنوات كاملة، هي عمر رحلة العبور عبر قارات 3. لم تكن المغادرة من مطار بيروت متاحة حتى لا تتعرض إلى سين وجيم من النظام الأمني، لكنها ممكنة عبر طرابلس لبنان. انتقلت إذن إلى طرابلس، حيث توفر قارب صيد مستعد للمجازفة. ودعت الشيخ يحيى ورفاق المخيم بحرارة وحسرة، وسالت عبرات الإخوة سخية وأنت تشاركهم الأحضان والعناق. لقد كانت مرحلة لبنان مؤقتة منذ اليوم الأول، لكنها طبعت في فؤادك لما صاحبها من أحداث مثيرة ومواقف مؤثرة وصداقات صادقة. كان هناك أخوان لبنانيان يرافقانك، أحدهما يقصد السعودية والثاني يروم بعض السياحة في قبرص. هل خامر تفكيرك حينها أن تحذو حذو الأول وتصاحبه في رحلته إلى الرياض؟ لا شك أنك فعلت ولو لوهلة بسيطة، لكن تركيزك عاد لينصب على الهدف الواضح الذي تريده، كلية الطب في باريس، أفضل ربان إلى 3 بما يتكهنه من خطر محدق بالرحلة. كان من الوارد أن تعترض سبيلكم دورية بحرية إسرائيلية فيلقى القبض على أربعتكم، لكن من لطف الله بك مرة أخرى وبرفاق رحلتك أبحر القارب في سلام ولم يلح أي تهديد في الأفق. وفي تلك الأوقات كنت تتساءل عما يخفيه قدرك بعد من مراوحة بين اللطف والابتلاء. كانت فترات عصيبة تعتصرك ثم يسبغ الله رحمته، لعله يبتليك أتشكر أم تكفر. وقد كنت تتقلب بين الاثنين، تمر بك ساعات تكون فيها شاكرا حامدا متقبلا لاختبارك الدنيوي القاسي، وساعات أخرى تنقم فيها على حياتك البائسة التي لا تساوي جناح بعوضة. وصلتم إلى شواطئ جزيرة نائية غير بعيد عن سواحل اليونان. تطوع صاحب المركب رغم الأجر الزهيد الذي نقدتموه لتدبير وثائق دخولكم إلى البوابة الأوروبية، ترككم طيلة النهار وقضى يومه في السمسرة والاتصالات يمينا وشمالا حتى وفر تأشيرات دخول إلى التراب اليوناني لك وللشاب اللبناني الثاني. حصلت على وثيقة سفر قانونية من نقطة عبور جنوب البلاد. قضيت ليلتين في فندق رخيص قريب من البحر، وفي اليوم الثالث كانت هناك رحلة باتجاه باريس عبر الخطوط الألمانية. بعد أن تجاوزت شباك الجمارك بوثيقتك اليونانية اتجهت إلى أقرب جهاز هاتف عمومي، كونت الرقم في لهفة تصارعك منذ 3 سنوات، وهمست بصوت مزيف الاتزان مثقل بالعاطفة ما إن وصلك الرد من الجانب الآخر: أمي كيف حالك؟ الفصل الرابع، لقاء. 1. كانت هناك تجربة النضال السياسي والسجن المتكرر ومحاولة الانتحار ثم الهرب برا وجوا وبحرا والجهاد في سبيل الله والشتات التام عن نفسك ومحيطك قبل أن تجد نفسك مجددا على مقاعد الدراسة. كان من اليسير عليك بعد كل ذلك اجتياز اختبار التأهيل لدخول كلية الطب باريس ديديرو دون المرور بمقاعد المدرسة التحضيرية. ما تحتاج أن تعرفه كنت قد خزنته في ذاكرتك منذ زمن بعيد، حين جلست على مقاعد نظيرتها في تونس العاصمة ورافقتك الوحدة في سنوات دراستك الباريسية الأولى. كانت صداقاتك قليلة على الدوام، تنتقي بدقة من تخالط ومن تصاحب، وكان عددهم أقل في الغربة، شلة 4 أنت خامسهم، لكنك لا تراهم إلا فيما ندر لظروف دراستك وعمل كل منهم: أيوب وغالب وحاتم ومحسن. أيوب طبيب مثلك، تعرفت إليه في كلية الطب في تونس أيام دراستك هناك، لحق بك إلى باريس منذ سنوات قليلة من أجل التخصص. لم يعرف السجن، وليست لديه سوابق عدلية ولا انتماء سياسي، يفضل أن يكون على الحياد جانحا إلى السلم بعيدا عن الاستهتار. وإن كان انتماؤه الإسلامي الوسطي نقطة مشتركة بينكما. أما غالب فهو رفيق كفاح، تقاطعت طرقكما في سجن 9 أفريل حيث كان يقضي فترة محكومية تبلغ أضعاف أضعاف فترتك الأولى، لذلك التقيتما مجددا في اعتقالك الثاني والثالث. كان لا يزال هناك يراوح مكانه بينما تخرج وتدخل. أطلق سراحه أخيرا بعد أن تعرض لعاهة مستديمة في عينه اليسرى، وطالبت عائلته بترحيله للعلاج خارج البلاد. بعد شد وجذب استمر لسنتين مضنيتين فقد خلالهما غالب الرؤية بعينه المصابة بشكل كامل، جاءت الموافقة على هجرته. لم يرجع إلى تونس منذ ذلك الوقت، تعلم السباكة مع معلم جزائري ثم أصبح يدير محله الخاص. لم يفكر أبدا في استئناف دراسته للهندسة المعمارية. حاتم رفيق صباك، أقرب الأصدقاء إلى قلبك، ارتدتما نفس المدارس في الرياض، كان شاهدا على نجاحاتك في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومن العسير عليك أن يشهد أفول نجمك الذي ظن الجميع أنه سيسطع عاليا أعلى من الجميع. حين رجعت أنت إلى تونس لاستكمال دراستك الجامعية، حطه في باريس مباشرة لدراسة العلوم السياسية. كان سلفي المنهج والسمت، وأكثر الرفاق حرصا على السواك والقميص الأبيض المكوي بعناية يوم الجمعة، كأنه لم يغادر المملكة السعودية يوما. اهتمامه بعلوم السياسة كان على الدوام مصدر استغراب لكل من عرفه، وهو خريج المدارس السلفية المحافظة. شكله وعقله يشكلان مفارقة يعجز الجميع عن حل لغزها. آخرهم محسن، وهو الوحيد الذي لم يجمعك به تاريخ قديم. التقيت به في باريس، حيث كان والده من استقبلك أول وصولك بتوصية من والدك. عاش معظم حياته هناك، حيث هاجرت عائلته في وقت مبكر. مثل والده درس الحقوق وتخصص في قضايا حقوق الإنسان. لديه سجل حافل رغم صغر سنه مع حالات اللجوء والنفي، ويشارك باستمرار في اجتماعات سياسية مع ممثلين لتيارات معارضة مختلفة هدفها الحصول على تسوية مع الحكومة التونسية والسماح للمنفيين بالعودة إلى الوطن. هذا النسيج غير المتجانس من الأشخاص كنت أنت همزة الوصل بينهم. عن طريقك تعرف بعضهم إلى البعض الآخر، وامتدت عرى المودة بينهم حتى تخالهم عرفوا بعضهم منذ أمد بعيد. لو أنك اختفيت فلن يؤثر ذلك في صداقتهم، وقد تصيبك الغيرة من حين إلى آخر، خاصة من العلاقة الوطيدة التي أصبحت تجمع أيوب بمحسن. كلما بلغك لقاؤهما في مكان ما، وإن كانت صدفة من وراء ظهرك، أحسست بوخزة في صدرك. أنت الذي عرفت أحدهما بالآخر، لذلك يجب أن يكون لديك مكان دائم في أي جلسة تجمعهما. جميعهم متزوجون، وهو أمر منطقي لمن جاوز 30 مثلك. حتى غالب رغم عاهته ورغم جروحه العميقة وتجربته الدامية، فقد تزوج من ابنة معلمه الجزائري بعد فترة وجيزة من وصوله إلى باريس، وكانوا يمازحونك في جلساتهم ويحثونك على الاستقرار وإيجاد شريكة الحياة المناسبة. بل كثيرا ما يعرض عليك أحدهم أن يعرفك إلى شقيقة زوجته أو إحدى صديقاتها، لكنك كنت تبتسم وتشيح بوجهك، وتتمثل وجه سارة الدائري الصغير وابتسامتها الهادئة. لم تكن تريد غيرها، كانت معاييرك قد اختلفت في مرحلة ما لست تدركها مباشرة بعد وصولك إلى تونس. كان الجمال الصاخب هو ما يشدك ويحركك، تتبع قامات الحسناوات وشعورهن المتهدلة، وتبحث عن جمال شكلي زائل. بعد تجاربك القاسية تغيرت نظرتك للجمال وغدت أكثر نضجا. لم تعد الفتى الغر الذي تذيبه ابتسامة متغنجة وأنت في منتصف الثلاثينيات. صار همك أن تجد شاطئا آمنا ترسو عليه سفينتك، وأن ترتبط بمن تعينك على نوائب الدنيا، تقويك وتشد أزرك. في الجامعة كنت وحيدا شريدا، كان فارق السن يدفعك إلى الانزواء عن الشباب الغر الذي تحاذيه في قاعات المحاضرات ومخابر التجارب وأروقة المستشفى الجامعي. وحدها سارة شدت انتباهك، ووحدها تجرأت على اقتحام عزلتك. تساءلت حينها هل تراها ملت من تفاهة الشبان الذين يماثلونها سنا، ورغبت في مقاربة رجل ناضج فحط اختيارها عليك؟ أم تراه الفضول تجاه قصتك الشخصية الغامضة ما دفعها إلى الاقتراب منك؟ ولعلها تلك الألفة الحتمية بين مسلمين مغتربين ما حطم حواجز السن وطوى المسافات التي تفصلكما دون وعي منها. مهما كانت دوافعها فأنت ممتن، فمنذ اللحظة التي خاطبتك فيها تحول قفار روحك عمارا، وجرد قلبك ينعن. كانت العلاقة بينكما جادة ورسمية مثل أي زميلين في الجامعة، وكنت قد توقفت زهاء الستة أشهر عن مراسلتها واكتفيت بحضورها أمامك مثل فراشة رقيقة تمر أمام عينيك بخفقات أجنحتها المتسارعة، فتراقبها عن بعد مكتفيا بكلمات وجيزة تجود بها من حين لآخر. ظننت أولا أن الغياب يسهل عليك المهمة ويجنبك حرج مواجهتها، لكن تبين لك إبان إجازة منتصف السنة أن الغياب يؤجج الشوق، فتعوضك الكتابة إليها عن مشاهدتها رأي العين. كتبت إليها مرة أخرى أثناء الإجازة التي من المفترض أن تنهمك خلالها في مراجعة جادة تأتي بعدها اختبارات حاسمة. لم يكن هناك الكثير ليقال بعد أن سردت مشوار حياتك في رسائلك السابقة. أن تناجي محبوبا ولا يأتيك جواب سوى رجع الصدى، فتلك تجربة محبطة. شعرت تلك الليلة أن معينك قد نضب، وأنك لا ترغب أن تذكر لها المزيد من أحداث حياتك المؤلمة. كفى المسكين ما ابتليتها بمعرفته وما عليها من كل هذا الشقاء، لكن معين الشعر لا ينضب، وأنت فارس هذا الميدان دون منازع. اعتصرت ذاكرتك الشعرية تنتقي من شعر الغزل العفيف أرقه، وترصف الأبيات التي تحقق مرادك وترتبها لتصنع مقطعا جديدا. وراحت أناملك تتراقص على لوحة المفاتيح كأنها تعزف على البيانو. معذبتي، لولاك ما كنت هائما، أبيت سخين العين حران باكيا، أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية. خليلان لا نرجو اللقاء، ولا نرى خليلين لا يرجوان تلاقيا. وإني لا أستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خياليا. مثل المرة الأولى لم يكن لديك أدنى أمل بأن يأتيك ردها، وكيف لها أن ترد على أبياتك الجامحة الجريئة وهي التي تجاهلت كل هذا الوقت اعترافاتك المخلصة؟ لكنك دأبت على تفقد بريدك الوارد مثل العادة، حتى هبطت المفاجأة الصاعقة على أم رأسك بعد يومين، وردت رسالة منها تذكر ردة فعلك حين وقعت عينك على عنوانها في صندوق بريدك. فقد هببت واقفا كالملدوغ، وسقط الكرسي خلفك من عنف الحركة، ورمشت عيناك بعصبية قبل أن تجرؤ على فتح الرسالة، وسببتك تعبر المسافة تجاه لوحة المفاتيح. انتقلت تعبيراتك بسرعة بالغة من الاحتفاء إلى الوجل. ماذا لو كان فحوى رسالتها سيلا من الشتائم؟ قلت في نفسك لا بأس، لا ضير في ذلك طالما خرجت من ظلال التجاهل إلى نور التواصل. لماذا كل هذا القلق والارتباك أمام رسالة مغلقة؟ مهما كان ما تحمله فهو خير من عدمها. نقرت على العنوان والتهمت السطور التي ظهرت أمامك في ثوان، ثم عدت لقراءتها من جديد على مهل. متى فكرت في الانتحار آخر مرة؟ هل تشغل وقتك بأنشطة طبيعية؟ عمل أو دراسة؟ هل تعاني من اضطرابات النوم؟ هل تعاني من نقص الشهية؟ هل لديك علاقات اجتماعية؟ صداقات؟ هل تمارس هواية ما؟ هل تعاني من الخمول وعزوف عن الحياة الاجتماعية؟ هل تجلد ذاتك بعبارات متشائمة؟ كيف هو تقديرك لذاتك؟ وقفت مشدوها أمام مجموعة الأسئلة التحقيقية التي فاجأتك بها دون تحية أو مقدمات قبل أن تنجرف إلى الاحتفاء باهتمامها غير المتوقع. تذكرت واجب درس علم النفس السلوكي الأخير، فما لبثت أن انفجرت ضاحكا وأنت لا تصدق مدى دهاء تلك الصغيرة. هل تحاول أن تستغلك كعينة لدراستها الاستقصائية حول السلوك الانتحاري؟ أعدت تلاوة الأسئلة في ذهول، لا شك لديك في أنها تفعل. فكرت كثيرا بعد ذلك، نزعتك رغبة نزقة في مشاغبتها ورد الصاع صاعين. اعتصرت دماغك ليومين تستنبط دعابة تليق بتحقيقها الجريء، تكتب ثم تمسح، ثم أصابك فتور مفاجئ. ما كنت فيه كان منتهى العبث، وقد آن للهوك أن ينتهي. لم ترد على رسالتها تلك أبدا، ولم تعد إلى مراسلتها بعد ذلك إطلاقا. أيقنت بعد برهة قصيرة بأن مشاعرك قد وصلت إلى مرحلة لا عودة، وقد بات محتما عليك أن تعترف. كل ذلك اللف والدوران كان بلا فائدة، كنت قد دخلت دائرة معارفها الآن، وقد صار التواصل المباشر معها متاحا، فماذا تنتظر؟ كان عليك أن تتخذ خطوة حاسمة وتعبر الجسر حتى بابها. تذكر يوم جلستما في ركن المكتبة لتتحدثا مطولا، مطرقا كنت بينما تتدفق الكلمات من شفتيك بصوت جاد وقور. كنت تبثها اعترافات سبق أن وصلتها على البريد الإلكتروني باستفاضة ودون تنميق، تعري سوءتك أمام عينيها وتكشف ماضيك الحافل بالنكسات والكروبات، تعيد على مسمعها الرجاء نفسه: هل تداوين جراحي؟ تذكر صمتها الطويل، دهشتها وهي تكتشف متأخرة هوية مراسلها الغامض، اختناقها بعبرة لا تدرك لها سببا، ثم كلماتها الهادئة التي انسابت فجأة وقد كان يصيبك اليأس: لا تحزن، إن الله معنا. كل شيء تلا ذلك اللقاء كان مثل حلم جميل. كيف عرضت بالارتباط؟ فألفيتها تطرق في خفر وتفر من أمامك حياء، وكيف دخلت منزل والديها مرتبكا بلا ثقة، فدافعت عنك بضراوة وتحملت عنك الاعتراضات والمساءلات؟ هل كان تهور شباب منها أم عاطفة صادقة لا تقبل المساومة؟ مهما كان ما يحركها فقد استغللته بلا تردد، وهل يسعك أن ترفض عطاياها وأنت الفقير إلى كلمة منها؟ في علاقتكما كانت هي الآخذة بزمام المبادرة، ولم تشعر على امتداد السنوات الثلاث التي عرفتها خلالها أنها أنثى ضعيفة تحتاج إلى رجل يجبر كسرها ويكمل نقصها. كانت حيية قليلة الثرثرة، زاهدة في الزينة، معرضة عن اللغو، ولم تكن تبتز عواطفك بإفراط في الدمع أو استجداء الاهتمام كما تفعل غالبية البنات في سنها مع خاطب ودهن. وقد يصادف أن تتجاهلك لأيام فتحسبها تتعمد الإعراض لغضبها من أمر تجهله، فإذا ما قصدتها تسأل عن أسباب إعراضها فاجأتك بدهشتها، فهي لم تقصد شيئا مما فهمت، بل هي منشغلة لاهية عنك وعن ظنونك. كانت الفترة الأولى لعلاقتكما عسيرة عليك حتى تعودت على طبعها وعرفت مفاتيحها. كنت تعتمد في البداية على تجاربك السابقة في تقييم سلوكها، أو بالأحرى عما تسمعه من الشباب في مثل سنك عن خطيباتهم، لكنك ألفيت سارة في غاية الاختلاف. لم تطلب منك أن توقظها برنة على هاتفها لصلاة الفجر، ولا أن تقوما الليل معا كل منكما في غرفته فيذكر أحدكما الآخر في دعائه، ولا أن يكون لكما ورد ذكر وتلاوة مشترك. لم تكن رومانسيات الشباب الملتزم تلك تعني لها شيئا، ولم تحاول أن تشدك إليها عمدا بأي نشاط يجمعكما فتجد مسوغا لمزيد من النظرات واللفتات البريئة. في الحقيقة لم يختلف شيء في سلوكها قبل الخطبة وبعدها، بقيت تتصرف على سجيتها، تروح وتجيء في دروب كلية الطب مع رفيقتها المعتادة، وإذا التقت خطواتكما حيتك كغريب، أو سألت كما أرادت بكل عفوية كما تفعل منذ البداية. ولشد ما حيرتك وأرقك التفكير في مغزى سلوكها، هل هي باردة بطبعها؟ ألم تحرك فؤادها كما ألهبت عواطفك؟ هل أنت بحاجتها وهي مستغنية عنك؟ لماذا تبدو ملهوفا متحرقا للقياها ومرآها ومبادلتها أطراف الحديث في حين تغالي هي في التمنع وكأن شأنك لا يعنيها؟ تقف كل صباح عند مدخل الجامعة تراقب الوافدين في قلق محموم، لا يهدأ لك بال حتى تلمحها قادمة من طرف الشارع، فتتشاغل بأي شيء متظاهرا بعدم الاهتمام حتى تلقيه عليك التحية، وآه مما يحل بك إذا هي يوما تأخرت أو تغيبت. كيف كانت تلعب بك الظنون وتأخذك إلى دهاليز لا تنتهي، وتتوه من نفسك كأنما أخذت روحك معها، وغدا وقتك كله بين بهجة أن تكون إلى جوارها أو لهفة الانتظار كي تكون معها مرة أخرى. هل تعيش أنت مراهقة متأخرة؟ أم هي التي نضجت سريعا قبل الأوان؟ عذبتك طويلا تبعيتك العاطفية ولم يردعك عن مطاردتها بالرسائل والاتصالات إلا خوفك من شكها في رجولتك ونضجك. وأي شيء قد يكون شدها إليك غير تلك الرجولة الكاملة التي توحي بها مغامرات شبابك ونضجك العميق الذي تفرضه سنك؟ ولولا حفاوتها بك حين تزورها في منزل والديها وإصغاؤها الجميل لكل ما ترغب وإقبالها على مناقشتك في شتى اهتماماتك ومصارحتها لك بما تحب وتكره لشككت في رغبتها في إتمام الخطبة، وفي حين أنها تقتضب كلماتها في فضاء الجامعة ثم إن لهفتك قد هدأت بعد شهور الخطبة الأولى، واستراح بالك من الشكوك المضنية حين أدركت كم تراقب الله فيك. وهل كان ذلك إلا ليزيدك لها حبا وبها تعلقا؟ كانت الملاك الطاهر الذي لطالما حلمت بأن يؤنس وحشتك ويداوي جراحك، ولم يكن يثقلك إلا طول الانتظار حتى تنهي دراسة الطب. في يناير 2002 كنت قد أنهيت اختبارات المرحلة الأخيرة ولبثت مترقبا النتيجة. نجاحك في اختتام سنوات الطب الخارجي شبه مضمون، لكن الترتيب يعني الكثير. كل مرحلة من مراحل كلية الطب تنتهي بسباق، من يصل أولا يملك حق الاختيار. كان سباق السنة الأولى قد غدا مجرد ذكرى الآن، لكن تصدرك الترتيب ضمن العشرة الأوائل من أصل 1500 طالب خاضوا الاختبار كان مدعاة فخرك لوقت طويل بعدها. كنت قد أحرزت أسبقية لا شك فيها بحكم سنوات انخراطك السابقة في كلية الطب تونس العاصمة، أما الآن فلا أسبقية ولا هم يحزنون. أنت وسارة ومئة طالب وطالبة على قدم المساواة في وجه الاختبار النهائي، من يصل أولا يملك حق اختيار التخصص الذي يرضيه. قبل أسبوعين من النتيجة اتصل والدك من الرياض مستبقا التهنئة، لوح أمام الكاميرا بسلسلة مفاتيح، شقشقت مفاتيحه هناك في المملكة بإغراء لا يقاوم وهو يحدثك عن العيادة التي في انتظارك. يومها نزعتك نفسك وحاججتك، آن أوان العودة والاستقرار، هناك عيادة جاهزة وأنت قد شارفت على 37، هل ما زلت تأمل التخصص وتصبر سنوات طويلة أخرى؟ ماذا عن فتاتك؟ لعلها لا تستعجل الزواج مثلك، فكيف تتقبل أن تغادر باريس مخلفة أحلام الصبا وراءها؟ منذ وصولك إلى باريس تفانيت في كسب قوتك من كد يمينك، حين صرت طبيبا داخليا انتهت مأساة غسيل الصحون بفضل الراتب المرضي الذي كفلته الوزارة لأمثالك، 1400 يورو راتب مناسب لإيجار شقتك الصغيرة ومصاريف حياة العزوبية، لكنها لا تفتح بيتا. الوقت أكثر من موات للاحتفال بزفافكما، لكن إمكاناتك المادية الحالية تجعلك تتردد. عائلتك الموسرة بوسعها تحمل مصاريفك وعروسك، لكنك لا تريد. وما يضيرك لو تنازلت هذه المرة وهيأت لسارة ما تأمله من دعة ورفاهية؟ قدرت أن حديث الزواج آت لا محالة، أنت أيها السائر في خطوات حثيثة نحو الأربعين، أتظن والدتك ستغفل عنك لوقت طويل؟ عرفت أن سيمفونية الضغوطات ستبدأ عزفها مباشرة بعد ظهور النتيجة الرسمية. تعرفان بعضكما بعضا منذ 3 سنوات، ومخطوبان رسميا منذ سنة واحدة. ربما كانت سارة ذات السنوات 24، تعتبر صغيرة السن بعد، لكن العائلات المسلمة المحافظة في المهجر غالبا ما تزوج بناتها في سن مبكرة. في وقت لاحق من تلك الأمسية، كنت ضيفا عند عائلة فتاتك. مال حموك تجاهك وقال مستفسرا بجدية: ها، ما العمل الآن؟ لم يكن قرارك ليرضي كلتا العائلتين بأي حال. فكرت أنه لن يسر إن أنت لوحت بدورك بمفاتيح وهمية للعيادة المترقبة وصولك. طمأنت باله حين قلت في هدوء: أرغب في التخصص وأنا كذلك. تقاطع سارة حديثكم الثنائي وهي تدخل بطبق المشروبات، فينتقل اهتمامك إلى مشروعها المهني الخاص. حتى تلك اللحظة لم تكن قد ناقشتها في مستقبلها الوظيفي. لقد جربتما معا في السنوات الماضية حياة الطبيب المقيم، وعرفتما معا مدى الصعوبات التي تواجهه في التوفيق بين حياته الأسرية والخاصة وبين متطلبات الوظيفة المجحفة. هل يمكنك أن تتخيل زوجتك في قادم الأيام تقضي الليلة في مناوبة الطوارئ مهملة رضيعا أو طفلا في سنواته الأولى؟ هل يمكنك أن تتقبل غياب زوجتك نصف ليالي الأسبوع لأن جدولها يتطلب ذلك، وتتقبل سفرها وحيدة لحضور دورات وتدريبات ومحاضرات؟ كنت تأمل أن تقتنع سارة وحدها بعد أن جربت ما جربت بأن مسار الطب المعقد لا يناسبها. كنت ترجو، وهي بطبعها الأنثوي الحساس الذي تعرفه، أن تقرر من تلقاء نفسها ألا داعي لاستمرارها في سباق التخصص، لأن طموحها سيميل كفة التوازن الأسري ويعكر صفوه. لكنها فاجأتك باعترافها المباغت، وفاجأك حموك وهو يربت على ذراعها مبتسما ويسألها: وما التخصص الذي ترغبين فيه؟ طبيبة أطفال. جميل، يسر الله أمرك يا ابنتي. ليس جميلا أبدا في نظرك. ألا تدرك خطيبتك المصون أنك قد تجاوزت مرحلة الشباب وتتشوق للاستقرار قريبا؟ ألا تعرف كم تشتاق إلى أطفال يملؤون فراغ وحدتك ويملؤون شعث قلبك؟ إلى زوجة تشاركك همومك وتخفف ضيقك بعد ساعات عمل مضنية، ولا تزيدك هما على هم بمواعيد عمل غير مواتية وغيابات متكررة. تطرق في ضيق وقد أهمك تفكير لا تملك الإفصاح عنه، فتكدر مضيفك وابنته. لكنه لاحظ صمتك فسأل، ويا ليته لم يفعل. ينفجر ما بصدرك دفعة واحدة. تسمع تنهيدته المتعبة، وترى العبرات على أعتاب مقلتي سارة، وتطفو ذرات الهواء المشحونة في فضاء الغرفة. تحاول تلطيف الجو، تضع الحق على والديك اللذين تغربت عنهما مراهقا ولم يجتمع شملكم منذ ذلك الحين. إنهما يتلهفان للفرحة ويضغطان عليك لتعجيل الزواج والإنجاب، وقد تربيت وعوداك منذ نعومة أظفارك على أن مآل المرأة إلى بيت زوجها وأولويتها الأطفال وشؤون مملكتها الخاصة. يحتد النقاش، وترفع سارة صوتها فوق صوتك للمرة الأولى منذ عرفتها: وما الذي كنت تتوقعه حين تقدمت لخطبة طالبة طب؟ هذه مهنة لها متطلباتها وليست في متناول أي كان. وقد كانت المسلمات في السلف يمتهن الطب، وليس هذا مستجدا في عصرنا، فأي ذنب أقترف وأي عرف أخالف؟ ثم هي سنوات قليلة قبل أن تصبح لعيادة خاصة فتنتظم مواعيد العمل نهارا. تدرك التناقض في تفكيرك. أوليس ذاك هو المعتاد من الرجل الشرقي الذي تسري دماؤه في عروقك؟ أن تريدها قوية الشخصية وطموحة، ولكنها في ذات الوقت مستعدة للتنازل عن مسيرتها المهنية بعد الزواج، كأنما أنت تختارها لسبب ثم تريد لها أن تكون نقيضة، لكن ذلك لم يمنعك من الامتعاض لأنها لم تتنازل عن طموحها لترضيك. فغادرت منزلها وعلى شفتيك التوصية التقليدية بأن تفكر جيدا بما فيه مصلحتها. 2. كان ذلك أول عهدك بالخلافات بينك وبين سارة. سارة حلوة الروح والمعشر، طيبة الحديث، حسنة المضحك. رأيتها غاضبة للمرة الأولى، واستمر غضبها منك دهرا. خلفك جفاؤها في ضيق شديد، ولم يكن الصفاء ممكنا إلا بتنازل أحدكما للآخر. هل كنت تتوقع أن غضب حسنائك قد يجلب على رأسك وبالا؟ لو كنت تدري ما ينتظرك، هل كنت لتراضيها وتنصاع لطلبها؟ أم أنه كان مقدرا لك أن تغضبها وتتركها وتخوض غمار تجربتك الأليمة تلك؟ حين لوح أيوب بفكرة الانضمام إلى بعثة طبية متطوعة تابعة لهيئة الإغاثة العالمية، هللت لها ورحبت. كانت فرصة فرار مواتية وتأجيلا للمواجهة. إذن وجدت لك مكانا ضمن القافلة التي انطلقت في اتجاه فلسطين المحتلة بعد الانتفاضة الشعبية الثانية. ستعود ومعك القرار الذي تأخرت في اتخاذه. لم تكن تدرك ساعتها أنك ستعود بأكثر من ذلك، أو لعله أقل. لم يكن عدد المسلمين في قافلة الأطباء بالكثرة التي حسبتها. كان هناك الكثير من السافرات والمتبرجات بشعورهن الشقراء المتهدلة وأذرعهن العارية وصدورهن النافرة، والكثير من الكفار على غير ملة الإسلام الذين لم يمنعهم كفرهم من إبداء علائم الرحمة. جميعهم كانوا قد تركوا عائلاتهم ووظائفهم ونعيمهم الدنيوي وساروا لمواجهة معتد غاشم سلب إخوانهم في الإنسانية الحرية وأبسط أسباب الحياة الكريمة. طيلة الأيام التي جمعتك بهم على متن الباخرة وهناك في الضفة الغربية، رأيت آيات في الأخلاق والاحترام، تلك المشاهد التي تعودت أن تراها بين الإخوة في أحضان الحركة الإسلامية، كانت هي تتكرر أمام عينيك، لكن بلاعبين من نوع آخر، من أولئك الذين يحكم الشيوخ بكفرهم وعذاب مقيم في نار جهنم يترصدهم. كانت رحلتكم من الميناء إلى نقاط مباشرتكم العمل طويلة ومضنية. تجربة المعابر المتكررة كانت تحمل في كل مرة نفس القدر من الرهبة والتوتر. في كل مرة يمر رفاقكم الأجانب بسلام، بينما يتلكأ الحرس أمام جوازي سفرك أنت وأيوب. كنتما تحملان وثائق سفر فرنسية، لكن الأسماء والملامح توحي بغير ذلك. بعد دقائق طويلة من المماطلة يسمح لكما بالعبور. كان الأمر مختلفا بالنسبة إلى الفلسطينيين، قد ينتظر أحدهم الساعات الطوال حتى يسمح له بالوصول إلى مقصده. على المعابر كنت شاهدا على الأطفال الفلسطينيين يرمون الجنود المتربصين بعدتهم وعتادهم بالحجارة، يناوشونهم ويستفزونهم بأجسادهم النحيلة وقبضاتهم العارية، فترد عليهم الرشاشات والقنابل المسيلة للدموع. وعلى جدران البيوت القائمة على جانبي الطريق لم تخطئ عينك آثار الرصاص والدمار الذي خلفته القنابل. في زيارة لمركز أبو ريا لإعادة تأهيل مصابي جرح الانتفاضة في رام الله، تأكد حدسك وأنت تمر عبر المعبر وأنت تعاين أجساد الأطفال والمراهقين الذين كانوا بالأمس ولا بد يقذفون الحجارة عند نقاط التفتيش وفي مواجهة الدبابات، ثم يولونها الأدبار فرارا من القذائف والرشاشات، فلا عجب أن تكون معظم الإصابات على مستوى الظهر. طوال شهرين أقمتهما في الضفة الغربية لم تكن حاضرا على أعمال عنف تذكر، لكن ما رأيته في ظل سكون الحرب المؤقت كان أقسى من أي عنف. الجدار العازل الذي شرع الكيان الصهيوني في إقامته كان يحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم مقيم، حائط يمتد على مسافة تفوق 700 كيلومتر، وارتفاعه يناهز الأمتار 8، مثل معتقل ذي سماء مفتوحة. من وجهة نظر طبية، كان الحاجز يمنع وصول الرعاية الصحية إلى أكثر من 2 مليون شخص محاصر، ويعطل تنقل الأطباء والإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف. وقد كانت المراكز الصحية بالضفة تفتقر إلى المرافق التي تعد أولية في فرنسا، ولا يمكن مقارنتها بما يتوفر في مستشفيات الكيان المحتل. أما الجدار فقد جعل المناطق الريفية المتباعدة شبه معزولة صحيا، فبات الاعتماد الأول على نشاط المنظمات الإنسانية. لكن الحاجة إلى تصاريح مرور عبر أكثر من 500 نقطة تفتيش متناثرة في أراضي الضفة زادت الأمر تعقيدا، ناهيك عن التصاريح الخاصة للوصول إلى مستشفيات الاحتلال إذا ما استدعت الحاجة. توزع المتطوعون على فرق مختلفة لتغطي كل منها منطقة معينة من المساحة المحاصرة. اخترت وأيوب الانضمام إلى عيادة متنقلة، وقد كانت عيادتك تقدم رعاية أولية ومجانية في المناطق الريفية والأكثر انعزالا، حيث تنعدم المرافق الصحية كليا. تلك المناطق تكون في الغالب ذات أعلى مستويات جهل، نظرا لمغادرة الشباب مقاعد الدراسة باكرا لامتهان الفلاحة والتجارة، ومحاطة بالمستوطنات من كل جانب. عرفت من خلال تعاملك مع أهالي المنطقة أن العوز وقلة ذات اليد مأساة دخيلة عليهم. لم يكن الوضع بذاك السوء قبل الانتفاضة، بل لعل أهل القرى أفضل حالا وسط زيتونهم وحقولهم من أولئك داخل المخيمات. لكن الحصار المفروض والعزل الإجباري جعل الحال العامة تبدو مزرية أكثر مما هي عليه حقيقة. وكان التنقل من مكان إلى آخر يمثل المعضلة الأكبر بالنسبة إلى وحدتك. المسافة التي لا تحتاج أكثر من 5 دقائق في باريس كانت تستغرق منك نصف ساعة أو أكثر بالاعتماد على عدد الحواجز ونقاط التفتيش التي تجتازها. كانت وحدتك مكونة من 9 أشخاص أنت عاشرهم، 6 أطباء، ممرضة، تقني مختبر، صيدلي وسائق، بالإضافة إليك وإلى أيوب. كان معكم عند انطلاق القافلة 2 طبيبان فلسطينيان وآخران ألماني ونمساوي، فيما كان بقية أفراد الوحدة فلسطينيين أيضا. كانت قافلتكم تسافر عبر الضفة في حافلة صغيرة بين القرى المتناثرة حسب جدول مدروس، ويتغير عدد أفرادها من فترة إلى أخرى حسب التزامات كل منكم.